بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 11 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في القاعدة 6 في منتصفها تقريبا، في صفحة 127 من الطبعة التي بين أيدينا، وهي الطبعة المحققة. فبعد أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة القدر المشترك والقدر المميز، وأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز به تفهم النصوص، وصفة الله سبحانه وتعالى تخصه، وصفة المخلوق تخصه. قال في صفحة 127: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت، يعني كونه ثابتا في نفس الأمر، والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيهم الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وأظن كلامه أن كلامه واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الثابتة، بل هو موصوف بما هو معلوم من أنه موجود وأنه ثابت في نفس الأمر، كما نقول له ذات، كما نقول إن الله سبحانه وتعالى له وجود، له حقيقة، فهو ثابت في نفس الأمر. أي وصف من هذه الأوصاف، سواء كانت من قبيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو من قبيل الإخبار عنه، فكله إنما يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، ويجيب له سبحانه وتعالى ما يليق به، فله حقيقة هذه الصفات ولوازمها وملزوماته. والمخلوق إذا وصف بأنه موجود أو بأنه حي أو بأنه قادر أو قدير أو نحو ذلك، فله خصائصه. إذن ما فيه خوف مما قد يظنه البعض من التشبيه، وهذا معنى قول يغلط فيه كثير من الأذكياء، لأن أولئك الذين خاضوا في باب الأسماء والصفات وتفاوتوا في التعطيل، بعضهم ينفي كل شيء، بعضهم ينفي الأسماء والصفات، بعضهم ينفي الصفات، بعضهم ينفي بعضها، لماذا غلط؟ لماذا غلط هؤلاء الأذكياء؟ نشأ من هذا الأمر، ظنهم أن إثبات نوع من الصفات يستلزم أن تكون مثل صفات المخلوقين، يلزم منها ما يلزم، لها ملزوم مثل ما لذلك ملزوم، وهذا كله غير وارد. ولهذا قال في صفحة 128: بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ثم تكلم عن مسألة القدر المشترك، وهل يلزم منه التشبيه الباطل أم لا، وهذا سبق أن أشرنا إليه وبيناه، وذكرنا أنه لابد من قدر مشترك عام يسمونه المعنى الكلي، المعنى الكلي. وهذا المعنى الكلي لا بد منه. لكن لكل موجود أو لكل فرد دخل في هذا المعنى الكلي خصائصه التي لا يشركه فيها غيره. حتى لما نقول النور معنى كلي، فنور السراج له خصائصه، ونور القمر له خصائصه، ونور الشمس له خصائصه، فلا خوف من أن يكون هذا المعنى الكلي مقتضيا لاشتراك هذه الأشياء في الخارج بشيء من خصائصها. إذن الشيء العام الكلي الذي يكون في الذهن لا يقتضي أن تشترك المفردات أو الموجودات في الخارج في خصائصها، وهذا بين والحمد لله. بل ذكرنا أنه أقرب المخلوقات إلى بعض الإنسانية التي تجمع الناس، المعنى العام المشترك في الذهن الإنسانية، ومع ذلك فلان، محمد، علي، خالد، لكل واحد منهم صفاته وإنسانيته الخاصة به. قال في آخر هذه الصفحة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك. وتذكرون في الدرس الماضي ذكرنا هذه القضايا، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعلومة هل هو شيء أم لا. ذكر هنا في ضوء هذه القاعدة عدة قضايا يقع فيها الخلط بين العقلاء والأذكياء والمتفلسفة والمناطقة والمتكلمين. فذكر مسألة وجود الرب، هل هو عين ماهيته أم الوجود زائد على الماهية؟ مسألة ثانية: هل الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالمتواطئ أو بالمشكك؟ وهذه كنا سبق أننا بيناها. وقع الاشتباه في مسألة الأحوال، والأحوال التي قيل فيها ثلاث ليس لها أصل: طفرة النظام، وأحوال بني هاشم، وكسب الأشعري. هذه الأحوال التي قال بها بعض المعتزلة وبعض الأشعرية. ما هي الأحوال؟ الأحوال لها علاقة بالصفات، بس بعضهم بعض المعتزلة لم يثبت الصفات لله لكن أثبت له الأحوال. قال: أنا لا أثبت لله علما يقوم به ولا قدرة تقوم به سبحانه. طيب ماذا تثبت له؟ أتى بنظرية جديدة من عنده، وهو أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فقال: أنا أقول بالأحوال، لله حال بها يعلم دون أن تقوم به صفة. ما هو هذا الشيء؟ قال: أنا أثبت شيء اسمه الأحوال، حال بها يعلم، لأنه من المعتزلة ويفر من إثبات الصفات خوفا من الوقوع في التشبيه ونحو ذلك. فأثبت الأحوال، والأحوال التي أثبتوها إذا قلت له هذه الأحوال لا حقيقة تقوم بالموصوف صفة أم لا، قالك ما يلزم. وانتهى بهم الأمر أحيانا إلى أن يقول: الحال لا داخل الذات ولا خارج الذات، الحال لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا غير معقول، وهذا معنى قول العلماء إن هذا مما لا حقيقة له. ولهذا ذكروا أن الناس في الصفات والأحوال ثلاثة أقسام: قسم يثبت لله الصفات وينفي الأحوال لأن الأحوال غير معقولة، وقسم ينفي عن الله الصفات والأحوال مثل أكثر المعتزلة والجهمية، وقسم يثبت لله الأحوال دون الصفات مثل أبو هاشم الجبائي، وقسم يثبت لله الصفات والأحوال مثل أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، فهو أثبت لله بعض الصفات وأيضا أثبت لله الأحوال. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول اختلفوا، اشتبه عليهم إثبات الأحوال ونفيها، وأيضا اشتبه عليهم المعدوم، هل هو شيء أم لا، وجود الماهيات الموجودات، هل اللي هي المسألة الأولى، هل وجود الرب عين ماهيته، وجود الماهيات، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، لاحظتم معي؟ ثم بين بعد ذلك أن يعني هؤلاء المتكلمون والنظار يتناقضون ويقولون القول المتناقضين، القولين المتناقضين، يحكي هذا مقالات ما قالوها ويبقى في الشك والتحير وإلى آخره، ثم ذكر الصواب في هذه المسائل التي أشار إليها، أبينها لكم باختصار. هل وجود الرب عين ماهيته؟ هل وجود الماجودات عين ماهيتها أم زائد على ماهيتها؟ يعني ما معنى الوجود والماهية؟ يعني الجبل موجود، نقول عنه موجود، والجبل له ماهية أي له حقيقة وذات، فهل وجود الشيء زائد على ماهيته؟ ومن ثم هل وجود الرب الذي هو يعني وصفه، ونقول إن الله يوصف بالوجود، هل وجود الرب زائد على ماهيته؟ اختلف النظار والعقلاء. الصحيح ما هو؟ الصحيح التفريق بين ما في الأذهان وما في الأعيان. ففي العلم والذهن الوجود غير الماهية، قد تتصور الوجود كصفة وقد تتصور الماهية كذات، أما في الخارج فوجود الشيء عين ماهية، هذا هو القول الصحيح. المسألة الثانية، هل الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالمتواطئ أو بالمشكك؟ الصواب أنه لا يمكن أن يقال إنه مقول بالاشتراك اللفظي، لأن مقتضى هذا أن يكون الوجود بالنسبة للخالق وبالنسبة للمخلوق على معنيين متباينين تمام التباين، وهذا لا يقول به أحد. لا أحد يقول إن وجود الرب ووجود المخلوق هو من الناحية المعنوية مثل المشتري والمشتري، لا، لا أحد يقول هذا، فالاشتراك اللفظي باطل، وإنما هو إما أن يقال من قبيل المتواطئ أو يقال من قبيل المشكك. والإشكال يسير، لأن المشكك جزء من المتواطئ، والفرق بينهما أن المتواطئ يعم كثيرين بالتساوي، والمشكك هو المعنى الكلي الذي يعم كثيرين مع التفاوت، في بعضها أقوى أو أوجب أو أقدم أو نحو ذلك، مثل ما ذكرنا المثال في النور. مسألة الأحوال، هل نثبتها أو لا نثبتها؟ لا حقيقة لها. الأحوال إما أن تكون هي الصفات الثابتة لله فهذه تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله، أو أن يكون نفي للصفات، وخاصة إذا وصفها بما يمتنع، مثل أن يقول الأحوال لا داخل الذات ولا خارج الذات، أو لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا تعطيل تام وبيان أن هذه الأحوال لا حقيقة لها. هل المعلوم شيء أو ليس بشيء؟ أيضا اختلفوا فيه، منهم من يقول شيء ومنهم من يقول ليس بشيء. الفيصل في ذلك هو أن المعدوم هو شيء في العلم وفي الذهن هو شيء، لكن في الخارج ليس بشيء، لم يقع بعد. وقد قال الله تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لكن في علم الله نعم هو شيء، فالله سبحانه وتعالى علم في الأزل ما سيقع من المخلوقات وأفعال العباد ونحو ذلك، فهو في علم الله شيء. كما أن الإنسان إذا قدر أن يفعل شيئا فهو قبل وقوع هذا الشيء إذا كان قد قدره أو علمه أو نحو، هو شيء في ذهنه، شيء في علمه، أنني غدا أسافر أو غدا أذهب إلى فلان، فهذا في العلم والذهن شيء، لكنه ليس بشيء في الحقيقة والواقع حتى يقع ويوجد. وأظن أن الأمر واضح. ومسألة هل المعدوم شيء هو أحد الأصول التي بنى عليها ابن عربي مذهبه في وحدة الوجود، حيث قال إن المعدوم شيء قبل وجوده، ولما كان علم الله أزليا فالمخلوقات شيء في علم الله، إذن هي أزلية، المعدوم عنده شيء، والمخلوقات في علم الله الأزلي، إذن المخلوقات هي في علم الله الأزلي فهي أزلية. فمن هذا الأصل انطلق ليقول بوحدة الوجود. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الإلحاد والزندقة ونحو ذلك. طيب، انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 232 وقال فصل. قال وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريد تنزيهه من الحزن والبكاء، ويريد الرد على اليهود الذين يقولون إن الله بكى حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه هو الله. ماذا قصد الشيخ الإسلام بهذا؟ يقول وهو يتكلم في هذه القاعدة في مسألة إيش؟ أنه لابد فيها من ضابط، هل يعتمد على نفي التشبيه؟ لا يزال في قاعدة نفي التشبيه، ولا يزال يعرض لطرائق الطوائف في الخلط. وأرجو لا تكونوا نسيتم ما ذكرناه بالأمس، طريقة المعتزلة في نفي التشبيه ما هي؟ لهم طريقة، أخص وصف الإله القدم، فمن وصف الله بصفة قديمة فهو مشبه. بعضهم قال لا، الصفات أو الأعراض لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، فمن وصف الله بصفة تقوم به فقد شبهه بالأجسام. الأشعرية قالوا لا، ليس الصفات وإنما الاستواء والنزول والوجه واليدين، هذه إذا اتصف بها الموصوف فهو جسم، فهذا عنده طريقة في مفهوم التشبيه، وذاك عنده طريقة، والآخر عنده طريقة. الآن سيذكر طريقة هي في باب الحجاج وإن كان متفق عليها، ألا وهي إن هناك نقائص اتفقت الطوائف كلها على تنزيه الله عنها، مثل وصف الله بالبكاء، بالحزن، بالأكل، إن الله يأكل، وهذا الوصف وصفه الله عز وجل، وصف الله به اليهود كما ذكر هنا وكما ورد عنهم. فبعض المتكلمين ممن ينفي الصفات مثل المعتزلة، أو ينفي بعضها مثل الأشعرية، أو غيرهم من الصفاتية، يريد أن يرد على هؤلاء وينقض هذه المقالة وهي وصف الله بتلك النقائص، فيقول هذه يلزم منها التجسيم، هذه يلزم منها التجسيم، فلو قيل إن الله يبكي ويحزن وأنه بكى حتى رمدت عيناه، هذا يلزم أن يكون الله جسما، والله منزه عن الجسمية. ويقول لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. شوف كلام شيخ الإسلام تيمه هنا، يقول وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. شوف هنا شيخ الإسلام سيكون له معنى دقيق في هذه الوجوه، إن هؤلاء أرادوا أن ينزه الله عن أمر هو من النقائص متفق عليه ومجمع عليه، لكن الطريقة التي سلكوها هي طريقتنا في التجسيم، وأن هذه الآفات إنما يوصف بها من كان جسما، أو لو وصف الله بها لكان جسما متحيزا، والله منزه عن ذلك. فلما سلكوا هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة في تعطيل الله من أسمائه وصفاته وحقيقته، وقال هذه الطريق لا توصل إلى المقصود، ليش قال لا توصل المقصود شيخ الإسلام تيمية؟ ليه؟ لأنه المقصود متفق عليه. انتبهوا، تنزيه الله عن الحزن والبكاء متفق عليه. الكلام الآن في إيش؟ في طريقة الاستدلال لتنزيه الله عنها. فهو يقول ونحن جميعا متفقون على الأمر ومنتهي وليس عندنا فيه إشكال، لكن ترى الطريقة اللي سلكتوها طريقة غير صائبة، طريقة فيها إشكاليات. ما هي هذه الإشكاليات الأربع؟ أحدها، لاحظ معي، أن وصف الله بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني أنت لاحظ معي تنفي الشيء الظاهر بدليل مشتبه، تحتج عليه بدليل ضعيف. يعني أيهما أظهر؟ تنزيه الله عن التجسيم والتحيز، أو تنزيه الله عن البكاء والحزن؟ أيهما أوضح وأظهر؟ لا شك تنزيه الله عن الحزن والبكاء أظهر. إذن كيف تحتج عليه بطريقة ضعيفة؟ هذا الوجه الأول. إذن كأنك تحتج على الشيء الظاهر الواضح بطريقة ضعيفة وبمسألة مشتبهة وباستدلال ملبس، فكأنك يعني لم تفقه المسألة. يعني هذه المسألة التي يقول عليه الشيخ الإسلام كفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، قال والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل ذلك في الحدود أي التعريفات. الإنسان الذي يعرف الشيء الظاهر بتعريف موهم يقول هذا تعريف لا يصلح، هذا من ضعفه. لما يعرف الشيء بتعريف موهم هذا من ضعفه. مثله هنا يريد أن ينفي الشيء الواضح المستبين بطريقة موهمة ملبسة هي أضعف من المدلول عليه، يقول هذه طريقة مشكلة. الوجه الثاني، لاحظوا معي أن هؤلاء الذين يصفون بهذه الآفات يمكن أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، وهذه قاسمة الظهر في بيان ضعف هذا الاستدلال. لأنه ممكن أنه يقول إن الله بكى من بدون تجسيم، أنفي التجسيم عن الله. إن الله يحزن وأنفي التجسيم عن الله عز وجل. أنت تقول يلزم، أنا أقول أنفي التجسيم. يبكي بلا تجسيم ولا تشبيه، ويحزن ولا يشبه حزنه حزن المخلوقين، ويبكي وليس بكاؤه كبكاء المخلوقين بل بكاؤه يليق به. ماذا تقول لو قال هذا الكلام؟ خاصة وأن قضية التجسيم هي دائرة بينكم أيها المتفقون على نفي مقالة اليهود، أليس كذلك؟ يعني أليس المعتزلي يقول للجهمي إثبات الأسماء أنا أثبتها بلا تجسيم؟ إذا قال الجهمي إثبات الأسماء يلزم من التشبيه، قال المعتزلي لا أنا أثبتها بلا تجسيم ولا تشبيه. الأشعري ماذا يقول للمعتزلي لما يثبت السبع صفات؟ ويقول له المعتزلي إثباتها يلزم منه التشبيه والتجسيم، يقول له لا أنا أثبتها بلا تجسيم. وأهل السنة يقولون للأشعري في باقي الصفات نحن نثبتها بلا تجسيم. إذن هذا دليل على ضعف هذه الطريقة. الثالث، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة. ما هي؟ نفي التجسيم. يقول من ضعف هذه الطريقة إن هذه الطريقة كما أنك تنفي بها النقص المتفق عليه فأنت أيضا تنفي بها الكمال الثابت لله سبحانه وتعالى. إذن هذه طريقة ضعيفة، وهذا تابع للوجه السابق لكن أفرده لبيان خطورته. أنه يعني إثبات صفات الكمال لله واجب له سبحانه على الكمال، وأنت تنفي عن الله هذا الكمال بهذه الطريقة وهي طريقة نفي التجسيم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات إلى آخره، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. اللي ذكرناها قبل قليل. شوفوا ايش يقول: فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذول الأشعرية، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم. لاحظتم معي؟ أنتم قلتم للجهمية هو حي عليم قدير وليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. يعني استطرد الشيخ في بيان تناقض المعتزلة، لكن الأصل هو أنه إذا قالوا تجسيم قالوا وأيضا أسماء الله يلزم منها التجسيم. بعدين الحجاج ينتقل مرة أخرى: ثم هؤلاء المثبتة اللي هم الأشعرية إذا قالوا لمن أثبت من أهل السنة أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا أي الأشاعرة لأهل السنة هذا يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة من أهل السنة: فأنتم يعني يا أشعرية وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف بإلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني هنا شيخ الإسلام أيضا يعود مرة رابعة وخامسة إلى الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا يصح التفريق بين المتماثلين. هنا قال صفحة شيخ صفحة 135 شيخ الإسلام تيمي كلام جميل، قال: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، وفساده ذكر شيخ الإسلام بكم وجه؟ لأربعة أوجه. قال: لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منه في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ طيب ننتقل للقسم الثاني من هذه القاعدة، فصل، صفحة 136. الأولى بيان ضلالهم في طرق النفي اللي هو نفي التشبيه. أنتم تذكرون في أول هذه القاعدة السادسة، وهي قاعدة طويلة ومتينة في مسائلها، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قضيتين، لأنه لا يصح أن يعتمد في باب الصفات لا على نفي التشبيه ولا على مجرد الإثبات بلا تشبيه. واضح يا مشايخ لديكم ولا لا؟ متصورينه ولا لا؟ فالسابق كله نقض لطرائق المتكلمين وأهل البدع في نفي التشبيه، وإنها طرائق مخالفة لطريقة السلف. الآن سينتقل إلى الطريقة الأخرى، وهي أنه قد يقول لك قائل: خلاص نحن نثبت لله لكن بلا تشبيه، الإثبات بلا تشبيه، وافتح باب الإثبات. تبعتم معي؟ ما دمت ستقول بلا تشبيه افتح باب الإثبات، وقل بلا تشبيه بلا تجسيم، ولا تتقيد بالنصوص، ما هو لازم النصوص، كما أنك تقول له علم وله قدرة وله إرادة وله استواء بلا تشبيه، أيضا افتح الباب حتى في غيره. بماذا من الأمثلة التي يذكرون فيها؟ لاحظ معي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لاحظوا معي: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثبات مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثبات مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال ويقول أهل السنة يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما يقال له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم. ويصل ببعض هؤلاء حتى أن يذكر المعدة والأمعاء والذكر ونحو ذلك، ويقول لا يشبه صفات المخلوق. أنتم معي ولا لا؟ ما هي قاعدته؟ قالك معنا في التشبيه، يأكل لا كأكل العباد، له هذه الصفة لكن ليست كصفات العباد. انتبه، هنا في نقاش سأذكره بعد قليل لا بد أن نتأمله، لأنه قد يلتبس على بعض الذين يقرؤون الرسالة التدمرية. ماذا قال في صفحة 137 بعد الكلام السابق؟ فإنه يقال لنا نفى ذلك، يعني قال شيء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ يعني قد واحد يجيك من المفرطين في التشبيه والتجسيم ويقول لمن أثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستواء والنزول، يأتي لواحد من أهل السنة ويقول ليش تمنع أن نقول له بكاء لا كبكائنا، وله حزن لا كحزننا، ويذكر المعدة وغيرها؟ يقول له ليش تفرق بين المتماثلات؟ ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ ما دمت أن في التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، يعني كأنه يريد أن يلزمك، يقول لك أنت لما تتهم إذا أثبتت الوجه واليدين والنزول والاستواء بأن هذا تجسيم، أنت تقول بلا تشبيه بلا تجسيم. ما دام عندك نفي التشبيه إذن أيضا قل وله بكاء وله حزن وله معدة وبلا تشبيه. أنت معي ولا لا؟ فهو يلزمك، يقول لا تفرق بين المتماثلات، ما دمت تقول بالإثبات بلا تشبيه افتح الباب. كيف سيجيبه؟ هنا موطن الإشكال. فإن قال السني السلفي المثبت للصفات بلا تشبيه العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجع به السمع. إيش رأيكم في هذا الجواب؟ ما رأيكم في هذا الجواب؟ قال لك لا، أنت لا، أنت بتجيب لي بكى وحزن ومعدة وغيرها، لا، أنا عندي المقياس ما هو؟ ها؟ السمع، الوجه اليدين النزول استوى ورد به السمع، وهذه أيش لم ترد فأنا لا أثبتها. ايش رأيكم في هذا الجواب؟ ما رأيكم في هذا الجواب؟ أجيبه، أحد عنده جواب حاسم للمشكلة ولا لا؟ ها نعم، يبقى إشكال. إيش رأيكم يا مشايخ؟ طبعا هنا ظاهرا أنه فعلا خلاص أنا عندي السمع وانتهى، أنا لأنه هذه ورد فيها السمع فأنا أثبتها بلا تجسيم، وتلك لم ترد فأنا لا أثبتها. أنتم معي ولا لا؟ خلوكم معي. تذكرون لما ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الأشعشاعرة لما أثبت السبع لأن العقل دل عليها، صح؟ ونفوا الباقي لأن العقل لم يدل عليها. ماذا قلنا لهم؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، نقضنا عليهم، صح؟ هنا ممكن ينقض علينا، يقول لك نعم هذه الوجه واليدين دل عليها السمع، لكن عدم الدليل المعين على تلك البكاء والحزن وغيرها لا يستلزم عدم المدلول المعين. حنا نرجع لك القاعدة اللي انت رديت بها على الأشاعرة، فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعترض ولا ما يعترض؟ يقول لك انت تقول السمع دل عليها فأنا أثبتها الوجه واليدين، لكن الحزن والبكاء وغيرها هذه ما أنا ما أثبتها. قال لك ليش تنفيها؟ لماذا تنفيها؟ على الأقل اسكت عنها، قد يكون غيرك عنده دليل عليها، لأنه عدم الدليل عدم العلم ليس علما بالعدم، فما لك حق أنك تنفيها عن الله، تنفي عن الله البكاء والحزن وغير ذلك. من النقائص. شوف كلام شيخ الإسلام ونعيد الكلام. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له يعني في المناقشة: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز نفيها كما لا يجوز إثباتها. قال الدليل لا ينعكس، يطرد ولا ينعكس. عندك السمع أثبت لله الوجه واليدين ماشي، لكن ما ينعكس. ما تقول ما لم يرد به السمع أنا أنفيه، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، فأنت لابد تجيب لي دليل إن السمع نفى، وهذه الأمور منها ما نفاه السمع لكن منها ما لم ينفيه السمع، فحينئذ ليس لك حق أن تنفيها، قد يكون ثابتا في نفس الأمر. ولا يزال شيخ الإسلام تيمية في الحجاج، لا يزال في الحجاج الآن، لا يزال في المناقشة، لم يأتي بالقول الراجح. وكما قلت لكم هذا من عويص الرسالة التدمرية التي قد يغلط فيها بعض من يقرأها. ولهذا قال صفحة 138: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواب والوجوب يمتنع اختصاص بعضها دون بعض. وقد يعبر أن لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له فيه ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ انتهى الاعتراض. هنا قال في آخر فقرة صفحة 138: فيقال هنا الجواب الصحيح، هنا المنهج الصحيح بعد هذه المعركة والمناقشة، كيف ننفي عن الله هذه الصفات دون أن نقع في إشكالية إن الدليل يطرد ولا ينعكس، وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين في هذه الأشياء التي هي نواقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وانتبهوا لكلامه: فيقال، إذن هذه الطريقة الصحيحة في نقض هذه المسألة، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. هذه القاعدة الكبرى، كل ما نافى صفات الكمال فهو منزه عنه. يعني كما أنه قد جاء النفي في كتاب الله فالنفي يدل على الكمال كما قلنا سابقا، الله موصوف بالإثبات وبالنفي، في النفي يدل على الكمال، أظن هذا تقرر ولا يحتاج إلى شرح. كذلك أيضا نقول وكل صفة كمال ثبتت فالله منزه عما يضده. فلو قال لك ما الدليل على نفي الموت عن الله؟ قال لك جيب لي دليل إن الله لا يموت، ونقول ليس كموت العباد، ما هو الدليل؟ قال دليل قاطع، ما هو؟ إثبات صفة كمال الحياة. لأنه قد يقول لك الله نفى عن نفسه النوم والسنة، لكن ما نفى عنه أو أي شيء مثل إثبات الفقر أو نحو ذلك مما قد لم يرد نص في نفيه بذاته. فيقول لك القاعدة: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غمي عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، المفتقر ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، فهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وهذه القاعدة المتينة في هذا الباب التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف ننزه الله عن النقائص؟ كيف ننفي التشبيه عن الله عز وجل؟ ما هي قاعدتنا؟ قال قاعدتنا إثبات صفات الكمال، وكل ما نافى صفات الكمال فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. كيف نثبت ونقرر أن الله سبحانه لا يجوز أن يكون محدثا، لا يجوز أن يكون فقيرا إلى أحد، لا يجوز أن يكون محتاجا، ولا نحتاج في نفي ذلك لأن نقول إن الله محتاج وليس بجسم أو لا كاحتياج العباد أو نحو ذلك. هذا كله ننفيه عن الله سبحانه وتعالى نفيا قاطعا من خلال إثبات كمال صفات. كل ما نافى غناه فالله منزه عنه، كل ما نافى قدرته وقوته فالله منزه عنه، كل ما نافى كون الله عز وجل حيا قيوما فالله عز وجل منزه عنه. وقال في 139: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولا ولما يستلزمه. ماشي يا شيخ ولا ما هو ماشي؟ فطرق العلم بمنفي ما ينزه عن رب متسعة. صفحة 140: لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. رحمة الله على شيخ الإسلام. شوف كيف الاستنتاج المتين جدا. إذن طرق نفي التشبيه ما تحتاج إليكم يا أيها القوم بمثل هذه الطريقة، نفي التشبيه نفي التجسيم كلام مجمل، كل واحد منكم يرد قول الآخر وكل واحد منهم له مفهوم في التجسيم. قال لك لا، عندنا طرق العلم بنفي النقائص وما ينزه عنه عريضة عند أهل السنة والجماعة، بل هم المنزهون حقا، وطريقتهم هي التنزيه حقا لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يستظهر شيخ الإسلام تيمية بذكر نماذج وأمثلة في قضية نفي الشيء المستلزم لي إيش كمال ضده، أن الله إذا وصف نفسه بالكمال فهو ينزه عن ضد هذا الكمال، وإذا نفى عن نفسه نقصا فهو إيش يثبت له كمال ضده. لكن يكون هنا في منتصف صفحة 140: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمه نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه بالتشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيه وتقصيد عما هو نزل متسعة لا تحتاج إلى هذا. هنا ألمح إلى القرامطة، إلى أنه يعني أنتم يا أيها المتكلمون لما اضطربتم في نفي التشبيه والتجسيم وصار كل واحد منكم له طريقة، وصل الأمر إلى قول القرامطة أنه إيش لا طريقة أهل السنة عند القرامطة صحيحة اللي هي الإثبات لا يرتضونها، ولا طريقة المتكلمين اللي هي نفي التشبيه يرتضونها، فأتوا بكلام لا يقبله عقل فسلبوا عن الله النقيضين، فقالوا لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. من أين جاء هذا؟ قالوا حتى نفر من التشبيه، حنا عجزنا، هكذا القرامطة يقولون، حنا إن نظرنا إلى قول أهل السنة وجدنا وصفه بالصفات التي تقتضي تشبيه المخلوقين والموجودين، جئنا إلى المتكلمين أصحاب العقول والنظريات العقلية والفلسفية نظرنا فإذا بهم متناقضون، كل واحد منهم طريقة وكل واحد منهم يتهم الآخر بهذا، فاستنتجوا هذا الاستنتاج الضال وقالوا نسلب عن الله النقيضين ونستريح، فلا نشبهه بالموجودات ولا نشبهه بالجمادات. طبعا هؤلاء غلاة وصف الله عز وجل بإيش؟ بالممتنعات، وصفوه بالمعدومات، شبهوه بها، فما يزعمونه من هذا يعني لا شك أنه يعني هم شبهوه بأنقص مما يزعمون أنهم فروا منه، فأولئك شبهوا بالموجودات وهؤلاء شبهوه بالمعدومات أو الممتنعات. آخر صفحة 140: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه ينفى لتضمن النفي والإثبات. في أي قاعدة هذا؟ الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له. هل يعقل إنه المعدوم يمدح لأنه لا يوصف؟ لا أحد يمدحه، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه رب تعالى، والنقص ضد الكمال. وذلك لاحظ معي، بدأ يضرب أمثلة، مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. الآن بدأ يضرب الأمثلة، كيف ننزه الله عن الموت؟ يعني قال القائل: ما ورد في نص نفي الموت، ما هو الدليل على نفي الموت عن الله؟ ونقول يموت لا كموت العباد. لا شك أنه هذا تنقيص. لكن إذا جئت وقلت له لا، الموت يلزم منه التشبيه أو التجسيم، الاستدلال ضعيف كما قلنا، يطلع الاستدلال أضعف من المدلول عليه. لكن هنا بهذه الطريقة يقول لك لا، الموت نقص ينفى عن الله بأي شيء؟ بإثبات الحياة. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. إذن القدرة والقوة والغنى تقتضي أن الله ينزه عن الأكل والشرب، ويبطل بذلك قول من يقول لا أكل لا كأكلنا ويشرب لا كشربنا، يأكل كما يليق بجلاله وعظمته ويشرب كما يليق بجلاله وعظمته، لا هذا فاسد غير مقبول. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وهذا لكمال الله سبحانه وتعالى. الله غني، ليس له ولي من الذل، ليس له شريك من ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل، ولي من الذل يخافه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب؟ تنزيه الله. لاحظتم معي؟ لاحظوا معي، لو سأل سائل وقال كيف ننزه الله عن الأكل والشرب؟ لماذا لا نقول يأكل لا كأكلنا ويشرب لا كشربنا؟ كيف تستطيع تنقض وترد هذا؟ قال لك لنا فيه ثلاث طرق ذكر في هذه الصفحة 142. الأولى إنه الأكل والشرب افتقار، افتقار إلى غيره، والله منزه عن ذلك لأنه الغني عن العالمين. هذا الدليل الأول، لاحظ معي ولا لا؟ الدليل الثاني أن الله وصف نفسه بالصمد، والصمد هو الذي لا جوف له. أحد معني الصمد له معنيان عند السلف، الأول أنه الصمد الكامل في سؤدده وملكه، فالخلائق تحتاج إليه وهو غني عنها. المعنى الثاني الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا مروي عن السلف وثابت. ومقتضى الصمد على هذا التفسير أنه الذي لا جوف له ينفي عن الله أنه لم يلد ولم يولد، وينفي عن الله الأكل والشرب. ولهذا قال: والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. ماشي هذا ولا لا؟ إذن ما الدليل؟ قوله الله الصمد. ما الدليل الثالث؟ أن كل كمال ذكره في وسط هذه الصفحة، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. هنا بالنسبة للأكل والشرب، ما هو المخلوق المتنزه عنه؟ ما هو؟ الملائكة، الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون. إذا تنزهت الملائكة عن الأكل والشرب فالله أولى بأن ينزه عنه. كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى أن ينزه عنه. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ والدليل أيضا دليل رابع ذكره في صفحة 143 وهو الرد على النصارى في قولهم إن عيسى إله. بماذا رد عليهم ربنا سبحانه وتعالى؟ رد عليه بقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. إذن كيف ننزه الله عن الأكل والشرب وننقض من يقول يأكل لأكلنا ويشرب لا كشربنا؟ قال لك عندك أربع طرق في الاستدلال، طريقتان منصوصا عليهما في القرآن صراحة، الصمد وقوله في عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، والثاني أن الملائكة صمد والله أولى بهذا الكمال، والثالث أن الله غني عن خلقه والأكل فقر واحتياج. واضح إن شاء الله تعالى. بعدين قال استطرادا في صفحة 143 والكبد والطحال هي من أعضاء الأكل والشرب فالله منزه عن ذلك ومنزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. فهو يفرق بين ما ثبت به النص وبين ما هو من قبيل الاحتياج والله منزه عن ذلك. فأراد أن ينقض ذلك الذي يبغى يذكر كل شيء ويقول بلا تشبيه. قال بعد ذلك وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، كذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. هذه الطريقة في إثبات الكمال لله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص حتى يكون لنا ميزان دقيق. ما يجينا واحد يقول الله يضحك والله يفرح وأنتم تثبتون، لماذا لا نقول الله يحزن الله يبكي؟ كيف تفرقون بين هذا وهذا؟ إذن القاعدة ما هي؟ قاعدة ما ورد في الصفات فهو كمال. إذن كل صفة وردت نثبت لله الكمال وإيش؟ وننفي ما يضادها، وننفي عن الله عز وجل ما يضادها من صفات النقص. هذه هي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ختم صفحة 140 بقوله وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من المخلوقات كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس، شوف القاعدة العامة هذا يعلمه العقل، أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوقات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. يعني أي وقوع في التشبيه كيف نبطله؟ إنك لو وقعت في التشبيه الكامل أو الناقص لزم منه أنه يجوز على الله ما يجوز على المخلوق، ويمتنع على الله ما يمتنع على المخلوق، ويجب على الله ما يجب على المخلوق، هل يقول هذا عاقل؟ أيما شيء يخطر بالبال أنه تشبيه يلزم منه هذا اللازم العقلي الصحيح، أنك لو شبهت الله بالعرش أو بالسماء أو بالكوكب أو بفلان أو بغير ذلك لكان هذا باطلا على كل تقدير. ليه؟ قال أنه لو وقعت فيه أو حتى في جزء من التشبيه للزم أنه يجوز على الله ويجب ويمتنع مثل ما المخلوق. فإذا كان المخلوق حادث لزم أن يكون الله حادثا، إذا كان المخلوق ممكن، إذا كان المخلوق ممكنا يلزم أن يكون الله ممكنا، إذا كان المخلوق قابلا للعدم لزم أن يكون الله قابلا للعدم، هل يقول بهذا عاقل؟ نقول كلا. إذا امتنع أن يكون الله مشبها لشيء من المخلوقات، لا السماوات ولا الأرض ولا الملائكة ولا الشجر ولا الماء ولا البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه قاعدة عامة في تنزيه الله عز وجل، وهي واضحة تمام الوضوح. ولهذا قال في صفحة 46 في آخر هذه القاعدة: وهذا مما يعلم في بطلان قول المشبه الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قول علوا كبيرة. لأنه لو كان كذلك للزم ربنا سبحانه وتعالى ما يلزم المخلوق، وصار له من الحدوث والإمكان وقبول العدم مثل ما للمخلوق. إذن قول المشبهة فاسد باطل، لا يمكن أن يقول به أحد. يلزم منه ويلزم فيه من تشبيه الله عز وجل بخلقه ما لا يقول به عاقل. لا بد نقرأ لكم ختام هذه القاعدة السادسة لأنها قاعدة قوية، وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا، وإن المقصود تنبيه على جوامع ذلك وطرقه. ماشي عندنا؟ اللي مضى في هذه القاعدة أنه كل ما ثبت من صفات الكمال فيش نثبته لله، وكل ما نافى صفات الكمال فإن الله ينزه عنه، يعني ما نفاه عن نفسه. قد يكون نفيه عن نفسه بذاته مثل لا تأخذه السنة ولا نوم. وأيضا كل ما نافى صفات الكمال فماذا نصنع؟ نثبته. وكل ما ثبت من صفات الكمال بالسمع نثبته لله سبحانه وتعالى. بقي قسم ما سكت عنه مما لا يدل دليل على أنه كمال ولا يدل على دليل على أنه نقص، فماذا نصنع به؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني انتهينا من هذه القاعدة بنهاية مهمة جدا، وهي ما ثبت من الكمال نثبته، ما نافى هذا الكمال ننفيه، ما نفاه الله عن نفسه ننفيه ونثبت له كمال ضده. ماشي هذا ولا لا؟ إذن هذه النقائص المقتضية لمشابهة المخلوقين ننفيها عن الله عز وجل. إثبات الكمال الوارد في النصوص هذا كله نقول به ونثبته. طيب ما سكت عنه مما لا يوجد عندنا دليل على أنه كمال ولا دليل على أنه نقص، ماذا نصنع به؟ نسكت عنه. ولهذا قال في آخر هذه القاعدة: وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل هناك شيء يدل على أنه لله صفات لا نعلمها ونسكت عنها؟ نقول نعم، دليله الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من الأسماء الدالة على الصفات ما استأثر الله بعلمها، إذن هذه ما نعلمها، لا نثبتها ولا ننفيها، نسكت عنها. وبهذا تكون هذه القاعدة انتهت، ونكتفي بهذا الآن، ونلتقي إن شاء الله مع القاعدة السابعة بعد قليل، ولعلنا لا نطيل فيها لأني سأذكرها لكم مجملة إن شاء الله تعالى حتى ندخل في الأصل الثاني. يعني هذه القاعدة سأعطيكم إن شاء الله خلاصة لها بعد قليل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.